Oh. Thank you. اللهم صل على النبي. مغلوب القصب. Thank you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر عليك بالدرجة الرسول. طيب. طيب. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى. فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما قَالَ